ولله في ذلك حكم بينها في كتابه. فالله خلق النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. فذكر الله في هذا الموضع أنها رجوم للشياطين ورجوم للشياطين وأنها زينة للسماء للناظرين إليها. كيف يرونها في الليل عندما تتلألأ هذه النجوم في ظلام الليل، فضوءها يخرق هذا الظلام وينفذ حتى يراه الناس، وهو الذي جعل السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وذكر الأرض أيضا وأنه بسطها للعباد، والأرض مديناها وألقينا فيها رواسي. فيها آيات من الجبال والأنهار وصنوف الخلق من النبات من النباتات بأنواعها والمعادن والخيرات والبركات. وذكر من آياتها أيضا السماوية الأرضية وهي الرياح بين السماء والأرض. من لسمه برازقين وإن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فكل ما يسوقه الله للعباد من الأرزاق بأنواعها فذلك بقدر مقدر سبق به علمه وقدره سبحانه وتعالى، وجرى على وفق الحكمة على وفق حكمته البالغة. فله حكمة بالغة في العطاء والمنع، يعطي ويمنع، وله الحمد على العطاء والمنع لأنه حكيم سبحانه وتعالى، ذو حكمة بالغة في عطائه ومنعه. فإذا حصل رغد العيش وبسط الرزق وحصل الغير فذلك من فضله وبحكمة جرى، وإن حصل القلة والقحط وقلة الأرزاق فذلك بقدره وبحكمته سبحانه وتعالى. فله الحكمة البالغة في عطائه ومنعه. نعم، إلى هنا.